يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. O you who have believed, do not take your fathers or your brothers as allies if they have preferred disbelief over belief, and whoever does so among you, then it is those who are the wrongdoers.